بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. مر معنا في الدرس الماضي أركانه: الإيجاب والقبول والزوجان. وشروطه خمسة، فلا يصح النكاح إلا بها. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة والأمة. إذن فالشرط الأول رضاهما، رضا الزوج ورضا الزوجة إلا ما استثني. قال: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، وهي ما لها أقل من 9 سنين، أو إن كانت بكرة، أو إن كانت بكرة أكبر من 9 سنين، فلوليها أن يجبرها، فلوليها أن يجبرها. إذن هذا هو المستثنى الأول. والمستثنى الثاني: الأمة كذلك يجبرها سيدها إذا رأى في ذلك مصلحة لها. قال: ولا بد فيه من الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذن فمن شروط النكاح الولي، ويقصد به ولي المرأة، فالمرأة يزوجها وليها، والزانية والعياذ بالله كما جاء في بعض الآثار تزوج نفسها. فالولي إذن في النكاح شرط من شروط صحته، والولي يقول للزوج: زوجتك موليتي فلانة أو فلانة، والزوج يقول: قبلت. أما الزوج فهو ولي نفسه، فهو ولي نفسه إلا إذا كان الزوج أقل، ليس مميزا، فيزوجه أبوه إن شاء. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. يعني من هو الولي؟ الولي هو الأب، الولي هو الأب. فإن فقد الأب أو كان به مانع فالابن، فتنتقل من الأب إلى غيره، وأقرب الناس الابن. فإن لم يوجد الابن فالأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم الأقرب فالأقرب في عصاباتها كما سيأتينا بعد قليل. قال أبوها وإن علا، يعني أبوها وجدها، يعني إن لم يوجد الأب ولم توجد جهته فننتقل إلى البنوة. فإذا الأحق بالولاية الأب، فإن لم يوجد الأب الجد، فإن لم يوجد الجد فأب الجد، وهكذا، فجد الأب، وهكذا. إن عدمت جهة الأبوة ننتقل إلى البنوة، فالابن وابن الابن، وهكذا. فإن عدمت جهة البنوة ننتقل إلى الأخوة كميراثهم. قال: ثم ابنها وإن نزل. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كالميراث. قالوا في الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف ابنها؟ قال: أن تسكت. وفي لفظ: صماتها. إذن الثيب إن كانت أكثر من 9 سنين فلا تزوج من أبيها إلا برضاها. الثيب إن كانت أكثر من 9 سنين فلا يزوجها أبوها إلا برضاها. ويستأمرها فيقول إن فلانا يريد أن يتزوجك فلا بد أن تتلفظ بالقبول فتقول قبلت أو رضيت لا بد. هذا في السيب التي عمره أكثر من 9 سنين إن كان الذي سيزوجها أبوها. والبكر قلنا أن الأب له أن يجبرها، ولكن إن كان سيزوجها غير أبيها كأخيها أو مثلا عمها أو جدها أو مثلا ابنها سيزوج البكر غير أبيها فلا بد من رضا البكر. شرط رضا البكر إن كان الذي سيزوج غير الأب رضا البكر إن كان الذي سيزوج غير الأب شرط من شروط صحة النكاح، فلا بد أن ترضى البكر. ولكن البكرة تستأذن فليست كالثيب تستأمر فلا بد أن تصرح بالقبول، بل البكر يعرف رضاها بالقرينة فيقال لها إن فلان يريد أن يتزوجك، فإن مثلا سكتت أو بكت رضا أو حياء فإن كان يعرف من القرينة أنها راضية بهذا الزواج فهذا شرط صحة هذا الزواج أن ترضى به إن كان سيزوج غير الأب. والأفضل أن لا يزوج الأب ابنته مطلقا إلا برضاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. إعلان النكاح له وجهان، الوجه الأول شرط والوجه الثاني سنة. يعني إذن مر معنا الشرط الأول الذي هو الرضا وعرفنا المستثنيات، والشرط الثاني الولي وعرفنا من هو الولي إلى آخره. الشرط الثالث قال الإعلان في هذا الحديث عن النكاح، والإعلان له وجهان كما ذكرت لك، وجه شرط ووجه سنة. الشرط الشاهدان، لا بد من صحة الزواج أن يكون هناك شاهدا عدل، والشاهدان من إعلان الزواج، من إعلان الزواج الشرط. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني من الإعلان، لا، الإعلان يعني بالضرب عليه بالدف مثلا وبالوليمة وبغير ذلك، هذا سنة. الإعلان بالضرب عليه بالدف وبالوليمة هذا سنة. أما الشاهدان فهو واجب ولا يصح الزواج إلا به. قالوا من إعلانه شهادة عدلين. شهادة عدلين أكتب هنا على شهادة عدلين، أكتب شرط الصحة، شرط الصحة، والباقي سنة. قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف، يعني كما ذكرت لك أن مثلا يدعى إليه الناس وأن يعلن في الأقارب، هذا كله من السنة، ويضرب عليه بالدف هذا كله من السنة. قال وليس للولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، يعني هنا من شروط كذلك الصحة، طبعا هنا ليس شروط الصحة، هنا ليس شرط لصحة الزواج ابتداء ولكن شرط لصحته استمرارا، طبعا على تفصيل عند العلم. المهم يقول ليس للولي أن يزوج مليته بغير كفء لها، بغير كفء لها، يعني فالكفاءة هنا مطلوبة، الكفاءة هنا مطلوبة لاستمرار الزواج على تفصيل يذكر في المطولات. المهم لو أن المرأة تزوجت بغير كفء أو الولي زوج بغير كفء ابتداء يصح، ولكن لو حصلت مطالبات أو غير ذلك فهناك يختلف الأمر. فليست الدينة كفءا للفاجر، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني القبائل العربية. ومن ذلك إذن أن الأعجمي ليس كفءا للعربي، أو الأعجمية أو العربية ليست كفءا للأعجمي، العربية ليست كفءا للأعجمي. قال فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. قال فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. إذن هذه مسألة لو تعذر الولي، يعني المرأة ليس لها ولي، مثل مثلا اللقيطة ليس لها مثلا ولي، فإن عدم وليها ننتقل إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الولي موجود ولكن هو غائب فليس لها ولي، فليس لها ولي موجودا في البلد، لا من أخ ولا من ابن عم ولا من عم ولا من أب وغير ذلك، كلهم غائبون عن البلد، فهنا وهي في حاجة زواج فوليها السلطان يزوجها القاضي. والحالة الثالثة إذا كان الولي موجودا كالأب مثلا ولكنه امتنع أن يزوجها الكفء، وهذا يسمى بالعضل، عضلها أي منعها، فإن هنا تنتقل الولاية منه إلى غيره بالسلطان. السلطان إذا امتنع الأب من تزويج ابنته بالكفء، السلطان يجبره على ذلك، فإن أبى ينقل ولايته إلى غيره من أوليائها، فإن لم يكن لها ولي انتقل إلى السلطان إذا أردت أن تزوج الكفء. قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي، يعني التعيين شرط، وهو الشرط نقول الشرط الرابع، تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا بد للولي أن يعين الزوجة، ولا بد أن يكون الزوج معينا كذلك. فالولي مثلا لا يقول زوجت فلانا أو مثلا زوجت كذا وهو مجهول، بل يقول زوجتك للخطاب، أو مثلا زوجتك أو زوجت مثلا محمد ابن فلان الفلاني بتعيين الزوج، وكذلك يقول الولي زوجت بنتي فلانة، يقول زوجت بنتي فلانة، فلا بد من تعيين الزوجة، فتعيين الزوجة شرط من شروط صحة النكاح. نعم، قال لا بد من، فلا يصح بقوله زوجتك بنتي وله غيرها، فلا يصح بقوله زوجتك بنتي وله غيرها، يعني لو إن لم يكن له إلا بنت واحدة فيصح يقول زوجتك بنتي، لأن ليس له إلا بنت واحدة، لكن لو كان أكثر من ذلك فلا بد أن يعينها باسمها أو بوصفها الواقع عليها دون غيرها. مثلا يكون له ثلاث بنات كلهم، أو مثلا اثنتان منهم على طول واحد وإحدى والثالثة أطول منهما، فيقول مثلا زوجتك بنتي الطويلة، فهذا يعتبر تعيين، لأن أخواتها أقصر منها. وكذلك بالعكس، لو كان مثلا عنده، لو كان عنده مثلا بنتان سمينتان وواحدة مثلا نحيفة، فيقول زوجتك مثلا بنتي النحيفة، فتتعين إما بالاسم أو بالوصف. فإذا شرط تعيين الزوجة والزوج من شروط صحة النكاح. قال ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورات المذكورة في باب المحرمات. يعني خلو الزوجين من الموانع. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون الزوج عما أو خالا أو الزوجة عمة أو خالة أو أخت وهكذا. خلو الزوجين من الموانع. إذن هذه شروط صحة النكاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.